بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات أو إذا اغتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد. هذا الشاهد، في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله. أما يعني ما ورد في معنى في هذا المعنى أن الناس يعني يشق عليهم الموقف فيذهبون إلى آدم وإلى أولي العزم يطلبون منهم الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ما شاء الله ويتركه الله ما شاء أن يتركه، ثم يقول: لا ارفع رأسك فاشفعت وشفع. يعني حديث الشفاعة ثابتة، حديث في الشفاعة هي المقام المحمود ثابتة. يعني يمكن هذا الحديث كما ذكر المعلق أنه يكون إسناده ضعيف جدا، لكن مقصود من الحديث أن قوله ثم يأتي يعني إثبات المجيء إلى الله عز وجل، وهذا من صفات الفعل يوم القيامة، يأتي الله عز وجل لفصل القضاء كما في الآيات المتقدمة. مجيء يليق بجلاله، نعم يأتي سبحانه وتعالى يجي، هذا من صفات الفعل، من صفات الفعل، من صفات فعله: استوى على العرش، ينزل إلى سماء الدنيا، يوم القيامة يأتي، نعم، ويفصل بين العباد. قال: ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله، ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. قال ابن كثير: وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم. فمنها يعني من هذه الأحاديث الغرائب ما رواه من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة. عندكم مسعود، كيف يصير عبد الله بن مسعود وهو يروي عن مسروق؟ لا صحيح، عبد الله بن ميسرة عن مسروق عن ابن مسعود.